إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. عفوا سيداتي وسادتي، نواصل الاستماع لهذه الحلقة من نجوم في سماء المحروسة بعد أن نقدم لهذا الخبر العاجل. لقي 30 شخصا على الأقل مصرعهم في مدينة نيس الواقعة جنوب شرق فرنسا قبل قليل، إثر قيام سائق شاحنة بدهس جموع المواطنين الفرنسيين الذين كانوا محتشدين للاحتفال بالعيد الوطني لفرنسا. وصرح عمدة مدينة نيس بأن الحادثة وقع في منطقة تسمى ممشى البريطانيين، وهي منطقة سياحية، وناشد المواطنين البقاء في منازلهم وتوخي الحذر. من جانبها أفادت تقارير إعلامية بأن عددا من المسلحين كانوا داخل الشاحنة وأنهم قاموا بإطلاق النار على المحتشدين في الممشى، مما تسبب في ارتفاع عدد الضحايا. هذا ولم يتسنى بعد التأكد من واقعة إطلاق النار. وقد عاد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى العاصمة باريس لترأس خلية الأزمة التي تم تشكيلها في مكان الحادث بمشاركة رئيس الوزراء ووزير الداخلية، يشار إلى أنه تم قتل سائق الشاحنة في الحال. قدمت القاهرة موجزا لأهم وآخر أنباء. الآن نعود إلى برنامج نجوم في سماء المحروسة. مستمعين الكرام، أهلا بكم ونجم جديد في سماء المحروسة. نجم هذه السهرة من مواليد مركز ميد غمر بمحافظة الدقهلية، في 15 من شهر إبريل من عام 1952 حصل على درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة القاهرة عام 1975، وبعد تخرجه مباشرة التحق بالعمل في قطاع الهندسة الإذاعية بالتلفزيون المصري. ضيف هذه الليلة عمل كمستشار مؤسس للشركة الدولية المالكة لمجموعة NBC، ثم عمل في تأسيس وإدارة شبكة راديو وتلفزيون العرب ARTي، وبعدها أسس إدارة قنوات دريم الفضائية، ثم دعته دولة الكويت لتأسيس وإدارة أول مجموعة إعلامية خاصة، وهي مجموعة الراي الإعلامية الفضائية. كما أسس وكالة الأنباء العربية ANA. في عام 2007 أصبح رئيساً لقطاع قنوات النيل المتخصصة، ثم رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ثم مستشاراً إعلامياً لمجموعة NBC، ثم رئيساً لشبكة تلفزيون النهار الفضائية. ضيف هذه السهرة شغل عدة مناصب، منها رئيس اللجنة العليا للتنسيق بين الفضائيات العربية التابعة لاتحاد الإذاعات العربية بتونس، رئيس لجنة البطولات الرياضية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، عضو لجنة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات باتحاد الإذاعة والتلفزيون. مستمعين الكرام، نجم هذه السهرة هو الملقب بصانع الفضائيات العربية، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، المهندس أسامة الشيخ. الإعلامي المهندس الأستاذ أسامة الشيخ، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. كل سنة طيبة وكل المستمعين بخير. صحيح أن حضرتك صانع للفضائيات المصرية والعربية، إلا أنك شخصية إعلامية أثارت حولها الكثير من الجدل، وربما اشتهرت بأنك مهندس للتسويق الإعلامي والاستثمار الإعلامي أكثر من أي شيء آخر. قبل أن أخوض في هذا وذاك، دعنا أولا نبدأ من البداية وما لا يعلمه الكثيرون عن بدايات الإعلامي المهندس أسامة الشيخ. شوفي، أنا مش صانع الفضائيات ولا حاجة، أنا من أول الناس اللي اشتغلوا في مجال الفضائيات. أنا معتز بالمنصورة لكن ما عشتش في المنصورة، والوالد نفس الشيء والوالدة نفس الشيء. نحن أبناء قرية اسمها ضمص، يعني النشأة كانت في هذه القرية إلى سن معين، لغاية ما تخرجت من الثانوية العامة من مدرسة ضمص، وكنت من أوائل الجمهورية. ذهبت إلى جامعة القاهرة، ما رحتش جامعة المنصورة، كانت لسه جامعة وليدة، حتى ما كانش فيها كلية هندسة بالمعنى المتعارف عليه. وكانت رؤية والدي الله يرحمه أن الجامعة ليست كتب وليست محاضرات، ولكنه مجتمع جديد. ادخل إلى جامعة القاهرة، جامعة الرواد، لتتعلم الحياة. ودخلت جامعة الرواد، جامعة القاهرة، ولم تلتحق بالجامعة الوليدة وقتها جامعة المنصورة، واخترت كلية الهندسة. يمكن أنا مخالف بطبعي، يعني كل الناس كلها كانت الموضة يروح كلية الطب، أنا رحت كلية الهندسة، والهندسة هي مهنة الحضارة بكل تخصصاتها، ومش مجرد أن هي بتدي مهنة بس، هي أسلوب التفكير. كلية الحضارة لما تحمل من تنسيق وتنظيم؟ لا، هي مرتبطة بالمستقبل. يمكن أنا عشان كده مثلا رحت قسم الإلكترونيات، وما كانش قسم ساعتها شهير على مستوى المجتمع، لكن هو كان بيحمل المستقبل، لا كان في تطبيقات للأقمار الصناعية، ولا كان في حواسب آلية بالمعنى المتعارف عليه، ولا كان في اتصالات وعلاقتها بالإذاعة والتلفزيون، لكن كان شايف أن ده الأفاق الجديدة اللي هتنفتح على العالم اللي احنا بنعيشها دلوقتي. وكان وقتها أعتقد قطاع الهندسة الإذاعية لم يكن متعارف عليه للكثيرين، يعني أنا أتصور هذا في هذا التوقيت، لكن لماذا اخترت تحديدا وكيف جاء التحق حضرتك بقطاع الهندسة الإذاعية؟ أنا كنت اتصالات وإلكترونيات، وربما أنا كنت رجل محب للثقافة والإعلام، وبقرأ كتير، ومهتم بالإذاعة المصرية بأتابعها بشغف، وبالتلفزيون، فكان ده بيلبي البذرة اللي جوانا، يعني الاهتمام بالإعلام. كنت حاسس من وانا صغير ان الإعلام حاجة مهمة، لأنه بيوصل للناس الماس الأعظم، العدد الكبير من الملايين، بيوصلهم رسائل، مش اتصال بمعنى فرد الفرد، لا، فرد الملايين. وده كان المستقبل اللي جاي للإعلام بعد الصحافة يعني. فرحت بقى في الطريق ده، ذهبت في هذا الطريق. هل كان لديك رؤية منذ البداية ومنذ الوهلة الأولى؟ أنا كنت طبعا بنتمي ساعتها لمدرسة عريقة في الهندسة الإذاعية المصرية، ودي من أعظم المدارس في هذا التخصص على مستوى العالم. كنا بنسافر لشركات وجهات أجنبية، بنعرف قيمة أساتذتنا اللي علمونا. مش عايز أعديلك أسماء عشان ما ننساش حد، لكن لازم نذكر اللي بشتغلش معاه، المهندس صلاح عامر المؤسس، المهندس فوزي ياسين، المهندس عبد السلام خليل، المهندس علي أبو أنديل، المهندس فاروق إبراهيم، المهندس فاروق عامر، أساتذة فطاح، الأساتذة غير العلم علمونا يعني إيه مهندس، يعني أهمية المهندس. ولكن كان عندي هاجس منذ البداية وأنا لسه صغير. طيب أنا شغلتي موصلات، باخد الحاجة من الدستور بالإذاعة والتلفزيون وبتروح للناس، لكن أنا ما عنديش علاقة ماهية هذه الحاجة. يمكن في هذه السنة التحقت بمعهد السينما قسم الإخراج، والتحقت بكلية الإعلام عشان أعمل دبلومة لمجرد أن أتعلم هذه العلوم النظرية. فده كانت الرؤية المبكرة عندي للإعلامي، إنه لا أكتفي بدور الموصلاتي لكن أفهم يعني إيه رسالة إعلامية وتروح للناس إزاي. لكن أعتقد أن اختيار حضرتك لهذه الدراسة ولهذه النوعية من الدراسة والتحقق بها ليس من قبيل الدراسة النظرية وفقط، لأن أعتقد أن حضرتك لجأت فيما بعد إلى آليات تطبيق، ومن هنا لمع اسم أسامة الشيخ في مجال الهندسة الإذاعية. ماذا أضفت في وقتها وفي حينها لقطاع الهندسة الإذاعية؟ أنا كنت في الهندسة الإذاعية، كنت لسه مهندس صغير، لكن كان لديك رؤية بالتأكيد. لا، أنا اشتغلت 3-4 سنين، اجتهدت في إطار أن أؤدي عملي، أديت عملي كما يجب على أكمل وجه، لكن كنا بنشتغل بطموح شديد وبنشتغل حتى وأنا داخل التلفزيون المصري. ما كانش حاجة اسمها عندنا نشتغل الساعة كام للساعة كام، كنا ممكن نسهر للصبح وممكن يبقى الواحد عنده. أنا كنت مثلا بشتغل مرة في الإذاعة الخارجية في رمضان، كنت في اسكندرية وعندنا مباراة كورة، وبعدين عندنا صلاة العشاء في جامع المرسي أبو العباس، وبعدين صلاة الفجر. وجالي تليفون من الأستاذة القديرة المرحومة الأستاذة همة مصطفى، قالت لي عايزين عربية التصوير بتاعتك اللي أنا يعني مسؤول عنها الصبح في القاهرة، أنا في رمضان، علشان نغطي جنازة شاه إيران. طلعت أنا والناس فريق واحد إلى القاهرة بعد صلاة الفجر، نصبنا أجهزتنا وإحنا صايمين أفتكر في قصر عابدين، وغطينا كما ينبغي لأن الإمكانيات كانت محدودة، كان هما عربتين كبار وعربتين صغيرين والعالم كله بيتفرج. سقط أحد العمال معي مسن وسقط توفى، هو كان على سور قصر عابدين بيشتغل. اتعلمنا التفاني والعطاء، وما بنقولش طب هنشتغل ليه، ما احنا اشتغلنا امبارح 24 ساعة، يعني اتعلمنا قيمة العمل. بعد فترة وجيزة من الالتحاق بقطاع الهندسة الإذاعية بمسبيرو، كانت هناك خطوة الصفر من المهندس أسامة الشيخ. هل أن حضرتك لن تجد في مسبيرو ما يؤهل تحقيق الطموح؟ لا، أنا ما بحبش البطولات دي. صبرت زي أي شاب في مقتبل عمره بيسعى لتطوير حياته ماليا. ماذا أنجزت في السفر إلى السعودية وتحديدا خلال إقامة سيادتك بالرياض؟ أنجزت حاجات كتير، بالذات على في مشاريع البنية الأساسية، يعني في مراكز إرسال وفي مراكز استوديوهات ومراكز ما بعد الإنتاج، كل هذه أنشئت تحت مسؤوليتي. فإما أحسن حاجة علامة في حياتك أنك تسيبي بنية أساسية وتسيبي أفراد تحكموا على القيادة بعد ما بتخلص، رب مين، طلب من عنده مين، بتخصصات مختلفة، ده الإنجاز الحقيقي. أعتقد ده حصل بقى معايا، ابتدى من وانا في ART. شبكة قنوات ART أقدم وأشهر القنوات الفضائية المعروفة التي بدأت منذ البدايات مع ظهور الفضائيات وقبل ظهور هذا الكم من الزخم الإعلامي. كيف كان استدعاء المهندس أسامة الشيخ لتأسيس والمشاركة في تأسيس هذه الشبكة العريقة؟ أنا جالي تليفون أن أقابل الشيخ صالح كامل في السعودية في جدة، واعتذرت عن الذهاب لجدة، ظروفي لم تسمح، فعليه هو جاي لك بالطيارة يوم كذا، تقابلنا الساعة 2 بالليل. يعني عارفة تلمسي جدية رجل الأعمال، طب تعالى لما تبقى فاضي ولا مفضلك ولا لا، مفيش كلام، انت خلاص انت مش عارف تيجي، طب انا هجي لك. قابل انت سابينا الساعه 2 بالليل في مستشفى، مش هتلاقي مكان حد يقابل حد فيه، مستشفى تبعه يعني. قعدنا ساعتين، تعرفنا، التقينا، اتفقنا ان اخوض المغامره، وانا خلاص بقالي 13 سنه في السعوديه ومرتاح واسرتي مرتاحه لكن هو كانت حنين للعمل شيء في الوطن يعني، وان انا ابقى في مصر يعني، رغم ان اسرتي ما كانتش متقبله الموضوع ده، اسرتي يعني زوجتي واولادي. لكن اعتقد اختياره بهذا الاصرار وبهذا الفعل القوي بانه لن يعني يطيل في هذا العرض ولن ينتظر طويلا، كان لديه رؤيه، كان بيبحث عن مدير هندسي في مصر، وحصل اتصال بشركات اجنبيه قال لهم عايز حد انجليزي من عندكم يمسك الهندسه في مصر. قالوا طب انت عندك واحد مصري موجود عندك في السعوديه وهو زينا وهيبقى انسب، ما تاخده، اسمه ايه؟ سال عليا بتاع شاب صغير يعني. اتقابلنا وحبينا بعض وبدأت علاقة إنسانية رائعة الحمد لله متصلة حتى الآن يعني. أعتقد أنها بروزت وكان خير دليل على ذلك هذا النجاح الذي تحقق لشبكة قنوات الـ ART. أعتقد أن العمل الإنساني قبل العمل الفني لابد أن يكون أساس لأي نجاح، لكن كان في خطوة مميزة في تلفزيون الكويت، يعني قناة الراي الكويتية هي التي شهدت بتنوع على شاشتها برامج حوارية للشباب وبرامج للرجال، أن تكون القناة كويتية. فكانت رؤيتي من الأول أنها تكون قناة كويتية، واستقطبنا ناس كان أول مرة يظهروا على هذه الشاشة ونجحوا، وتفوجئت أن الناس دي موجودة على شاشتها، ويحنا لهم كل تقدير. قدمنا برنامج على البرلمان، قدمنا برنامج على الحوادث، وكان عندنا مسلسلات حصرية وأنتجنا مسلسلات كويتية. ده في السنة ونص اللي أنا عدتهم يعني. وأعتقد بعدها طلع تلفزيون الوطن ومشي بنفس الطريق. يعني يمكن القول أن شاشة تلفزيون الراي الكويتية شهدت بحضور حضرتك وبتطويرك شاشة متنوعة شهد بها التلفزيون الكويتي بأكمل، شهد بها مشاهدي الكويت ومشاهدي الخليج. هذه النظرة التطورية التي حدثت في تلفزيون الراي الكويتي، واسمح لي أيضا داخل قنوات الـ MBC، ربما حضرتك تم الاستعانة بيك كاستشاري لعمل خطة لتطوير هذه القنوات، وقنوات الـ MBC الآن من أنجح القنوات الفضائية الموجودة على مستوى الوطن العربي. قوي صحيح عظيم يعني. أنا بص علاقتي مع الـ MBC ابتدت سنة 84 لما أسست شركة الإنتاج اللي اسمها شركة آرا، لما صاحبها الشيخ وليد الإبراهيم الإعلامي الكبير اللي بصحيح بقى نقول عليه كبير وعظيم ورائد، كان عنده لسه 24 سنة. فأسسنا شركة إنتاج حديثة جدا ومتطورة جدا، وابتدت في نشاط الوثائقيات، وبعد كده اشتغلت في البرامج وكنت معهم، هم بيتحسسوا طريقهم لإنشاء قناة فضائية تطلع من أوروبا اسمها MBC، وطلعوا فعلا من لندن وقعدوا فترة طويلة من لندن يعني. دي علاقة، كانت علاقة استشارية. وبعد 3-4 سنين طلبوا مني تطوير مركز الإنتاج اللي في السعودية بتاع شركة آرا، يا دوب عملته ونزلت بقى اشتغل في مصر مع ART. المغامرة الأخيرة كانت سنة آخر 2013، كان التعاقد معهم لمدة 4 شهور محددة في العقد، استشارات لبحث حالة MBC مصر لما طلعت إنها مش ناجحة أو مش بالتوقع اللي كانوا عاملينه يعني. لماذا مش ناجحة؟ تقول عشان دي قناة مش مصرية ولا موجهة للمصريين، دي قناة توجد في مصر فيها 3 مسلسلات تركي، حتى الإرسال بيطلع عندكم من دبي، ينتج في مصر ويبعت دبي ويرجع تاني، والتنوهات تطلع من دبي والخريطة تعمل في دبي، فهي قناة مش مصرية. توصياتي عملتها، قدمت صورات لخريطتين لقناتين وكيف تكون القناة مصرية، وطلبت أن تكون إدارتها مصرية وتكون قناة مش قطر. وأعتقد مشوا الكلام ده ونجحت ومؤثرة جدا زي ما تشاهد دلوقتي يعني، وحازت إعجاب المشاهدين، كانت تجربة ناجحة بالنسبة لي رغم إنها تخسر مدتها يعني. لو عدت مرة أخرى إلى مصر والعمل داخل تحديدا مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، شوف اللي هو بعد ART كان في مرحلتين مهمين لأنه كل ده بيشكل الواحد يعني. قنوات دريم يعني صاحبها رائدها والدكتور أحمد باجت، وأنا كنت أول حد معاه، وبعدين جت معنا دكتورة هالة سرحان. أعتقد أنشأنا حاجة مختلفة بعد ART. كنا مثلا شبكة بتشتغل بمليارات وإقليمية على مستوى العالم، وإحنا رايحين بنعمل حاجة في مصر بتشتغل بملايين قليلة، إزاي تنجح وتاخدي مكانك؟ وكان ده التحدي، إنك تكوني محلية جدا ومش إقليمية وتنجح. ده كان تحدي، أعتقد كان مرحلة مهمة في حياتي ان انا اقدر اشتغل على المدى العريض قوي من الامكانيات او المدى المحدود من الامكانيات. معنى ذلك ان النجاح الذي تحقق في الـ ART كان سببا في استدعاء المهندس اسامه الشيخ فيما بعد لتاسيس شبكه اخرى داخل مصر. لا، هو في ART استدعيت لانشاء اول شبكه خاصه او قناه خاصه في الكويت اللي هي قناه الراي، وقالوا لي بسبب تجربتك في بدرين مش بيارتي، لان دي قناة واحدة ودي كانت قناة واحدة ودي محلية ودي محلية. يعني ما كملتش كتير، صبت بحادث الحمد لله ربنا عفاني منه، ورجعت ساهمت في تأسيس أول وكالة أخبار عربية مصورة. كانت الأنباء كتير بس مش مصورة، المصورة كانت 3-4 في العالم يعني، اللي هي ANA. وبعدين جالي استدعاء من السيد الوزير أنس الفقي دون معرفة سابقة، حتى احنا التقينا في الساحل الشمالي بس كان معاد يعني، وقال لي عايزينك ترجع بقى تشتغل لبلدك والإعلام بلدك وأنا عندي قنوات متخصصة. قلت له طيب يعني هي وظيفة فاضية ولا مهمة؟ قال لي لا مهمة. هي ايه المهمة؟ قال لي ريفامبينج القنوات المتخصصة. ولقينا نفسنا متوافقين في الرؤية، والحقيقة داني دعم كبير جدا، لأن كان في هدف محدد، الهدف ان احنا نرتقي بالقنوات المتخصصة. رئاسة قنوات النيل المتخصصة كانت بداية لخطوة أكبر ستحدث فيما بعد، بالاستعانة أيضا من وزير الإعلام أنذاك السيد أنس الفقي، وزير إعلام وفيما بعد رئيس لقطاع قنوات النيل المتخصصة، سيصبح رئيس الاتحاد، يفكر في نهضة وقيام قطاع القنوات المتخصصة داخل مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، في حين أن البعض يقول بأن سحب البساط من تحت أرجل اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري كان مقصودا لصالح نجاح القنوات المتخصصة والقنوات الفضائية بالخارج، في حين أن هناك تفكير وخطط للتطوير والنجاح. إذن هذه المنظومة الغير مفهومة، صحيح تابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، ولكن أين هو اتحاد الإذاعة والتلفزيون الآن وسط نجاح الفضائيات المصرية إذا تحدثنا عن الشاشة المرئية؟ لا ما كانش على دلوقتي، مش مسؤولة، لكن بشكل عام أين هو اتحاد الإذاعة والتلفزيون وسط النجاح الموجود الحالي؟ يعني حتى وإن حدث أنا ما قدرتش حتى أفرح بيه على المدى البعيد، فما قدرتش ألمسه. طيب أنا دخلت التلفزيون سنة 2007، معركة أنك تحولي تلغي عقود أن هذه القنوات مشفرة لا يراها المصريون إلا أرضي إرسال ضعيف داخل القاهرة فقط، وكانت واخدها ART، أن أنجح أنها تتحول إلى قنوات مفتوحة عامة للشعب من غير اشتراكات، ده كان نجاح. والمعيار المالي والعائد الإعلاني هم ما بيجيش لوحده، بيجي بعد المشاهدين ما يجوا، لما يبقى عندك مشاهدين بيجي لك إعلانات. لما يصبح 3 قنوات من 10 الأكثر مشاهدة في مصر من القنوات المتخصصة بالترتيب، معناه أن في حاجة حصلت. لما أولاده يصبحوا من أفضل الكوادر اللي بيخطفوا في كل مكان وأنهم أثبتوا وجودهم، فمعناه أن حصل نجاح. لما يعني أزمة التلفزيون المصري مش عارف يحصل على أفلام سينمائية مصرية أنتجها المصريين، وأنجح أن أعمل قناة مختصة للسينما وأفرض على كل من تملكوا هذه الأفلام وتملكوها بالحق وأن يأخذها التلفزيون المصري، أنا ساب التلفزيون وفي 1850 فيلم مصري عربي، لما قناة سينما، لما نعمل قناة كوميدي، لما نعمل 3 إذاعات هي دلوقتي أكبر دخل بيجي لاتحاد إذاعة التلفزيون منها، وهي قناة الأخبار الإذاعية راديو مصر وميجا وهيتس ونجم، ومن سنة 80 ما كانتش إذاعة عندها أغاني تملكها، توقفت، بقى عندها كل هذه الأغاني بتذاعها. أنا استعيد القوة الناعمة المصرية سينما وأغاني، ولما يكون الصانع الرئيسي للدراما المصرية وبيحافظ عليها هو التلفزيون المصري، سواء بالإنتاج المباشر أو المشاركة أو بشراء حق العرض إلى الأبد، ويبقى في أرشيف اتحاد الإذاعة والتلفزيون يذيعه في أي وقت، أعتقد ده نجاح. من القاهرة انت اللي هتترجم لنا الحاجات الجامده قوي زي البلد. 100 سنة حلو، 100 سنة علم، 100 سنة هنا من فيلم الفيلم. 100 سنة حلو، 100 سنة علم، 100 سنة هنا من فيلم الفيلم. أنا بحب 100 سنة حلو، 100 سنة علم، 100 سنة هنا من فيلم الفيلم. معاكي معاكي يا إبراهيم. خلاص. 100 سنة شوف. 100 سنة دور، 100 سنة فوق، معانا هنا ونك. بالك يا حسن ولا حسن ايه ده انت؟ سنة حلم سنة عيد سنة هنا صلاة النبي أحسن سنة شوق سنة بوق سنة بوق عالم خيرا فيه أعجبني تتوضب المداشي مش راح صدري وحن ربطة ميت سنة أنا من فلفل ميت سنة شوق ميت سنة دور ميت سنة فوق مع المقولة قلت لها أنا بريء ميت سنة حلم ميت سنة علم ميت سنة أنا فلفل خلونا في حنا ناقل سنة شوق سنة روح سنة فوق مع لبونك سكون لكن أتصور أن هذه الطفرة التي شهدتها قنوات النيل المتخصصة في ذلك الوقت كانت سببا وراء استدعاء حضرتك لمنصب عام وأشمل. نعرف كيف جاءت خطوة رئاسة الاتحاد؟ أنا أبلغ كنا في اجتماع في كل القيادات وكان الوزير موجود. خلصت الساعة 9 بالليل وانا ماشي الوزير قال انا عايزك خليك شوية. فقعدت مستني اشوف عايز ايه بلغني. اعتقد كنا يوم خميس. نزلت من عنده الاستاذ اللي هو احمد انيس رجل استاذي وكان رئيس الاتحاد وساعدني كتير جدا. ونزلت اشكره قلت له يعني اكيد انت من رشحني ان احل محلك وارجو ان تساعدني. ولم يتوقف اتصالنا يوميا وانا متولي هذا الموقع يعني ان ارجع له وخبرته والمعلومات اللي عنده اللي هي مش عندي يعني معاه تاريخ يعني. واحساسي ان تلفزيون الدولة لابد ان يكون اهم تلفزيون دون الحجر ان احجر على التلفزيونات الخاصة لان انا كل ما اتقدم تلفزيون خاصة هتتقدم بس هي يجب ان تلاحقني مش انا اللي الاحقها. يعني برغم تاسيسك لهذه القنوات الخاصه الا انك تعلم ان الاولويه والسباق لابد ان يكون متقدمه التلفزيون الرسمي. مش الرسمي هو تلفزيون الشعب المصري اللي بيصرف عليه الشعب المصري من سنه 60. في ناس طلعت على السقالات وكانوا بيبنوه ووقعوا من عليها وماتوا. في ناس ما اتفرجوش عليه وبنوه. الميزانية كل سنة بالمليارات كل ده تعب أجيال فلابد أن المنتج يليق بكده. وأعتقد على مستوى المنافسة كنا سابقين. الإعلام الكبير المهندس أسامة الشيخ على ذكر الدراما والإنتاج المصري وإنتاج اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري من الدراما، أين كان الإنتاج في عهد تولي المهندس أسامة الشيخ في فترة رئاسته للاتحاد اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، وبخاصة أن البعض وضع مقارنة بين الإنتاج في عهد رئيس الاتحاد المهندس أسامة الشيخ وعهد رئيس قطاع الإنتاج الأسبق المنتج ممدوح الليثي رحمة الله عليه؟ طبعا أستاذ ممدوح الليثي رائد الإنتاج الدرامي في مصر. هو كان رئيس قطاع الإنتاج وأعظم الحاجات اتعملت في عهده. ولكن هو ما كانش فيه منافس أساسا، كانش فيه محطات موجودة غير التلفزيون المصري والقنوات العربية. ما كانش في غير مكان وحيد بينتج للعالم العربي كله غير قطاع الانتاج في مصر. ما كانش في انتاج سوري بينافس، ما فيش اساسا. ما كانش في انتاج خليجي بينافس. كل الناس بتشتري من مصر وتعمل حاجة تليق بمصر. لكن انا لما جيت كان في هجوم كاسح من شركات الانتاج المصرية واللي مش عايزين لا يبيعوا التلفزيون المصري ولا يشاركوه في الانتاج، وهجوم كاسح من الانتاج السوري على مستوى الدراما وعلى مستوى البرامج من لبنان. والدول العربيه بتشجعهم وبتحاول تشتري منهم، اضافه بقى الى الغزو التركي والمكسيكي قبله. والقنوات المصريه الخاصة بتحاول انها تكون شريكة في هذا الانتاج ويكون عندها الانتاج بتاعها وهي متحررة اداريا وقواعد مالية وعندهاش لوائح اسعار، ومعهم الشركات الخاصة اهتمت انها يبقى هذا الانتاج رايح للقطاع الخاص. وانا دخلت في فترة من التحديات، الصناعة اتغيرت مع زيادة تكاليف بالنسبة للأجور والمعدات إلى آخره، وبشتغل بميزانيتي. البعض أرجع هذه الميزانية، ربما يعني يرى البعض بأنها كانت يعني من نصيب أغنى الناس عن هذه الأموال مثل الفنانين. ما معنى أن يأخذ ممثل أجر 1,000,000 جنيه مثلا عن عمل في رمضان؟ لا يعني دلوقتي في 35 مليون، دلوقتي وصل. مش أنا اللي بديت، القطاع الخاص كان ابتدى يدي ده، لأن قبل كده ما كان التلفزيون المصري لوحده، فالممثل بيجي صاغرا لأنه مش هيمثل غير من خلال التلفزيون بلوائح الأجور بتاعته. والبديل السينما برضو كانت الأجور محدودة جدا، لكن خلاص هو مش هيجي يشتغل والجمهور عايزه، وهو من غيره ما بيجيش إعلانات. يعني هتعرف قولي لي مثلا وجه جديد طالع محدش شافه هيجيب إعلانات؟ ولا يعني قبل ما الإعلانات جاية مجرد أنه فلان أو فلانة بتشتغل في هذا المسلسل؟ وده حصل، ده قواعد السوق، مفروض عليه ومفروض على غيري ومفروض على اللي بعدي. فأنا دخلت في فترة من التحديات، الصناعة اتغيرت، لكن كنت مهتم بالمنتج المصري طبعا. لما بقيت أنا مسؤول كان الخريطة اتغيرت، أن كان فيه شركات إنتاج خاصة كبيرة ومتميزة، ودي صناعة، فكان لازم نحافظ على هذه الصناعة. وأصبح ما ينفعش أعمل إنتاج لوحدي في كل حاجة، ففي أعمال عملناها إنتاج خاص كامل من التلفزيون المصري بتبقى أحيانا ذات طابع قومي، ذات طابع تاريخي، ذات طابع ديني أو محلي جدا بحيث ما ينفعش تتصدر، لكن تشاركنا مع شركات إنتاج كتير مصرية وعربية في إنتاج متميز، وكان لنا كلمة في كل حاجة فيه. النص كان لازم إحنا اللي بنوافق عليه وبنتابعه، وكان في لجان متخصصة بتقرأ النصوص ولجان بتشوف الأعمال بعد ما بتخلص عشان يطلع برنامج يليق بأنه طالع من تلفزيون دولة. والحاجات الوطنية ما كانش ينفع مثلا أعمل مثلا مسلسل مثلا محارب الجواسيس أروح أعمله مع حد خارج مصر، فاتعامل مع شركات مصرية وبإشراف أجهزة الدولة مهمة ولا احترامها، عشان احنا بنطلع وسائل تاريخية وفي رسائل توصل للمتلقي لها علاقة بالوطنية المصرية، كان ده اللي لازم نعمله، لو مش موجود دلوقتي احنا عانينا معاكي من ساعة ما خرجتي وسافرتي ايطاليا لغاية ما رجعتي. كنتوا بتراقبوني؟ كنا خايفين عليك. وما قلتوا ليش ليه؟ وسبت كل ده يحصل لي ازاي؟ انتوا ايه؟ بتلعبوا معايا؟ بتلعبوا بيا؟ عادل بيه، ممكن اسألك سؤال وترد عليا بصراحة؟ بصراحة؟ انت شاكك في ادريان ولا شاكك في نبيل؟ شاكك في الاتنين. لا انا ما اسمحلكش، ادريان في الاخر صحفي هيبيع الاخبار اللي انا بديها له للناس اللي تدفع له اكتر، لكن نبيل لا. سامية انا عارفه اللي بقوله لك. ساميه اسمع كلامي. ساميه ممكن تبطلي الاسطوانه اللي انت عماله تقوليها دي؟ اسطوانه؟ ايوه اللي انت مش فاهمه منها حاجه، واللي ادريان محفظها لك عشان تردديها زي البغبغان. انت عايز ايه بالظبط؟ انا مش عايز حاجه، انا عايزك انت تعرفي الحقيقه. انهي حقيقه؟ صورة مين دي؟ ده أدريان تومس. ولا معاه؟ لا أنا. ودي؟ ودي؟ ودي؟ كل دي صورة أنا أدريان في روما. إيه جديد يعني؟ صورة مين دي؟ صورة مين دي؟ ده نبيل. ولا معاه؟ أدريان تومسون. أنا عايزك بقى تشوفي آخر صورة. مين ده؟ أنا هقول لك صورة مين. ده أدريان تومسون أو الميجر ديفيد بن حييم، صابت في الجيش الإسرائيلي سنة 67، ده قبل ما يتنقل الموساد. سامي، الإعلامي والمهندس أسامة الشيخ، أعتقد أن الأمنية التي تمنيتها بتولي رئاسة هذا المبنى، مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، أعتقد أنه جاء اليوم الذي لا أتمنى ولا أود أن أستمع منك أن ندمت على هذه الأمنية في يوم من الأيام بعد السجن وبعد هذه المحنة التي تعرضت إليها. السجن سلامي ضخم، ما كانش حد يقدر يقف قصاده، وأنا رحتش في ظروف طبيعية، ولا أنا ندمت خالص، لأن ده ساعد وساهم في بناء خبراتي، وإلا كنت هطلع اتحالا معاش ولا حد عارفه، وأنا كان ممكن أبقى ماشي جنب الحيطة أو جوه الحيطة ومش هعمل حاجة. اللوائح كلها صعبة، وكان الله في عون الناس اللي جم بعدي. هل كنت تتوقع أن يتخذ مثل هذا الإجراء ضدك وقتها؟ إطلاقا، ولا أي حد كان يتوقع، ولا أكثر المتشائمين. كيف كنت تتعامل مع هذه الأزمة من خلف الأسوار كما يقولون، وعفوا لهذا الوصف؟ ما هو إما تفهمي معنى كلمة مع، المعية معناها الدقيق، أن الله مع الصابرين، فكلمة مع دي كانت مصبراني قوي، يعني دي أحسن حاجة في الدنيا، يبقى معايا ربنا، ومعايا ربنا ومعايا القرآن بتاعه وبقراه على طول وبفهمه، أقرأ تفسيره وتأويله. صحيح أنك قرأت أمهات الكتب داخل السجن؟ قريت كتب كتير، كان نفسي أقرأها، يعني أنا بحب أقرأ، لكن قعدت فترة مش فاضي أقرأ، فطلبت مثلا مجموعات كاملة قريتها. الإعلامي والمهندس الأستاذ أسامة الشيخ، حضرتك ربما ذكرت حول تجربة السجن بأنك خرجت منها بالتسامح، التسامح مع كل من أساء إليك قبل من سامحك شخصيا، لكن أنا سؤالي لحضرتك بشكل صريح وواضح، ما الاتهام الذي اعترف به أسامة الشيخ ولم ينكره، ومع ذلك كان معه الحق في استخدامه في فترة توليك المنصب؟ لا، لم أندم على أي قرار خدته داخل اتحاد الإذاعة والتلفزيون، حقيقة لم أندم، وده كان شيء مساعدني وأنا بالسجن. لو أنا أشعر بالذنب لأي خطأ عملته كنت هفضل متعذب، عشان كده كنت معنوياتي مرتفعة جدا وأنا بالسجن، وكان أسوتي حتى الآن هو سيدنا يوسف. دي كنت كل كام يوم أقرأ سورة يوسف. هل كان هناك اتصال أو تواصل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الوزير السابق أنس الفقيه؟ كنا في السجن مع بعض، وكان عنبري ملاصق لعنبري لما كنا في سجن ترى، وإن رحنا القناطر نقلنا احنا الاثنين بالصدفة، كان في كده توزيع، عادة توزيع، فبقينا مع بعض في غرفة واحدة 2.5 متر في 3.5 متر، كنا مع بعض يعني ليل نهار. يعني هل كانت هناك بعض المناقشات بتدور حول بعض القضايا المشتركة المدان فيها وزير الإعلام مع رئيس الاتحاد؟ قضايا مشتركة على فكرة، كل القضايا اللي هو أدين فيها ثم برئ أنا ما كنت اشترك فيها، وما كنت أنا قدمت بيه ما كانش هو فيها، يعني كانت فيه محاولات في التحقيقات إن احنا نرمي على بعض، يعني محدش رمي على بعض، كنا رجالة يعني. لماذا خرج منها المهندس والإعلامي أسامة الشيخ؟ خرجت أن أؤكد على صفة موجودة فيا وهي التسامح، إن أنا استمريت في التسامح منطلق الناس كانت تقول لا يجب أن أكون متسامح، لا أنا تسامحت مع الجميع، وكل من أساء لي تعاملت معاه أنه كان صعبان علي، أنه مش فاهم، وأنه يعني فرق إمكانيات. الناس اتغيرت ملامحهم هي هي، واختلفوا في كل شيء، سلامت نيتهم بنتحاسب عليها، والحكم سريع جري، حتى اللي مني سدى كلام الناس علي، وذبحني بالبطيء، واللي بينهش بلحمي مرتاح في الدنيا عايش. حق وحقيقي، الكل ظن فيا وما حدش قلب مرة تم الاستعانة بالإعلامي المهندس أسلم الشيخ كاستشاري لعمل خطة لتطوير قنوات الـNBC. وأعتقد أن قنوات الـNBC من أنجح القنوات الفضائية الموجودة حاليا، فتساءلت لماذا لم تتقدم بخطة لتطوير مسبيرو بيتك الأول. حقيقة أمامي ورقة عمل خطة تنفيذية مقترحة لتطوير إعلام الدولة المسموع والمرئي، مقدمة من المهندس أسامة الشيخ لمعالي الأستاذ الدكتور وزير التخطيط. هكذا هو غلاف هذا الملف الذي أمامي. إذن لماذا اتهمت بأنك تسعى إلى إعادة هيكلة مسبيرو وإحداث هذه الضجة الكبيرة؟ أما عن تقديم استشارات للدولة، أنا العكس بتحمس، ما يطلب مني أي شيء وبلا مقابل من الدولة. والموضوع بتاع مذكرة السيد وزير التخطيط ده كان بناء على دراسة طلبها مني المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وقتها. يعني طلب من حضرتك ولم تسعى إلى التطبيق؟ أنا عمري ما سعيت لحاجة خالص، لكنك اتهمت ولا يعني. سعيت لوظيفة حتى، يعني أنا أقصد هذا، لأنك أيضا اتهمت بأن هناك شائعة في برنامج تلفزيوني كنت تضيف فيه عن الأستاذ إبراهيم هيسا، كنا نتحدث عن مسبيرو. بعدها أسبوع كانني بكتب السيد رئيس الوزراء أقابله، فقابلته قال لي أنا الحديث بتاعك أنا ما شفتوش، بعت لي من جهة مهمة وعايز أناقشك فيه. ناقشنا، كان عندي رؤية كاملة، فقال لي لا أنا عايز الكلام ده مكتوب. عملت له دراسة 36 صفحة، خارطة الطريق لإصلاح الإعلام المصري العام والخاص. بعدها بشهر حولها إلى السيد وزير التخطيط، طلب يقابلني، وطلب باعتباره برضو وزير التخطيط إنها تتحول من دراسة إلى مشروعات محددة، مشروع الأول مشروع الثاني، لأن كان فيها حاجات متعلقة بإجراءات وحاجات متعلقة بتعديل قوانين وحاجات متعلقة بإنشاء مشروعات أو إنشاء شركات. كان في 6 شركات هتطلع من جوه الاتحاد، ده شركات ممكن تكسب يعني، وفي نفس الوقت تفضي الاتحاد شوية، أبنائه موجودين في شركاته، أنا شركاتها يملكها الاتحاد برضو يعني، بس هتعمل معاملات تجارية وبقوانين أو بمعايير كانوا اقتصاد خاص، عندك إمكانيات والدنيا جاهزة عندك، هي طلع لي بقى خلي الشركة دي تستمر وتكسب وتصرف على نفسها. هل في هذا استغلال للعمالة الزائدة الموجودة في مسبيرو؟ طبعا، القصة أصلا كل الناس يقول لك الهيكلة والهيكلة، طب يعني إيه هيكلة؟ كل واحد يتصور هيكلة ودي سمعتنا سمعتها سيئة يعني، يعني يمشوا الناس أو يتعلموا تعويضات ويلا رواحوا بيتكم، ما لهمش ذنب، ما بيعرفوش ما لهمش ذنب، في قيادات ما علمتهمش ما ادتهمش مسؤوليات، لكن كان تخليق فرص حقيقية للعمل باستخدام موارد بشرية وموارد تقنية وموارد أصول غير مستغلة. لما هستغلها وهي تكون موارد حقيقية ونظمها حيث تجيب فلوس، هجيب ناس منين بقى يشغلوا الكائنات الجديدة اللي هتطلع؟ هجيبهم من الاتحاد. لما يكون عندك مكتبة إذاعة بقى لها كم 80 سنة ومكتبة تلفزيون بقى لها كم 50 سنة، ليه ما تستفيديش منها؟ ليه ما تحولش إلى مواقع إلكترونية والناس تدخل عليها وتدفع فلوس؟ ليه ما تتحولش إلى قنوات؟ هنا عايزه كيان جديد خالص، وعايزه ناس، وعايزه هيكل وظيفي هديني من أبناء المبنى، هو ده الهيكلة، نخلق هياكل جديدة منتجة. أنا مش همشي الناس روحها، يفضل كبير ويفضل مدير بس واحد اللي هيبقى مسؤول ويعمل هيكل جديد. كيف نستطيع نكسر هذا الروتين الذي أصبح مسبيرو أسيرا له؟ ونحن نعلم أن مدى أهميتك ومدى نجاحك يكمن في مدى تأثيرك في الرأي العام وفي الشارع المصري. فهل معنى ذلك أننا لم نعد بنفس التأثير؟ ما عادش في بساطة خالص، يمكن الإزاعة شوية عشان الراديو بس والعربية، لكن لم يعد هناك تأثير من الإعلام للأسف. للأسف ويجب أن يعود، يجب، ما ينفعش. ينفعش دولة عظيمة زي مصر وما عندهاش تلفزيون دولة. الإعلامي والمهندس الأستاذ أسامة الشيخ، ما الاتهام الذي اعترف به أسامة الشيخ ولم ينكره ومع ذلك كان معه الحق في استخدامه في فترة توليك المنصب؟ لو أنا أشعر بالذنب لأي خطأ عملته كنت أفضل متعذب. لم أندم على أي قرار خدته داخل الاتحاد الإذاعي في التلفزيون، حقيقة لم أندم، وده كان شيء مساعدني وأنا في السجن، عشان كده كنت معنوياتي مرتفعة جدا وأنا في السجن. كيف ترى مسبيرو الآن؟ بيتي الذي أطمح أن يرتقي به ورثته. على الرغم من الجدل الذي أثرته في الفترة الأخيرة، إلا أنني اخترت أن أحسمه من خلال هذه السهرة ومن خلال هذا اللقاء، وأن التقيت بالإعلامي والمهندس أسامة الشيخ. على الرغم مما أثرته من جدل، إلا أنه ما لا يختلف عليه اثنان بأنها عقلية، إعلامية، هندسية، استثمارية، ناجحة. كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك على هذه الجرأة التي تحدثت بها وعن هذه الخطوات التي لمستها في نجاحك، ودائما مزيد من النجاح والتوفيق. شكرا جزيلا على الوقت اللي أتحتي لي أن ألتقي بالجمهور الإذاعة المصرية والتلفزيون المصري. تحياتي لكل المستمعين ولكل المشاهدين، وتحياتي لكل الزملاء في الإذاعة المصرية وفي التلفزيون المصري، وتحياتي لكل المتلقين لخدمات اتحاد الإذاعة والتلفزيون من مستمعين ومشاهدين، وكل عام ومصر بخير وأنتم بخير. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.